إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن هذه المجالس هي مجالس الرحمة، هي المجالس التي تغفر فيها الذنوب وتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. مجالس الذكر هذه فوائدها، أو هذه من فوائدها، وفوائدها كثيرة، فنسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يغفر لنا ذنوبنا جميعا. أيها الإخوة، اللقاء في هذه الليلة والكلام ينحصر حسب ما ذكر الإخوة في الأخوة كذا نعم، الحب والبغض في الله. هذا العنوان هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو ما يعرف بباب الولاء والبراء، فهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fadlidin rahimanallah iyakum. Asy-Syaikh hafizahullah taala sebagaimana biasa membawakan khutbatul hajah. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta membacakan beberapa ayat yang menganjurkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering kita dengar di dalam khutbatul hajah. Ikhwan fiddin rahimanallahu iyakum, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Beliau menekankan bahwasanya pertemuan kita di majelis yang mulia ini adalah majelis yang dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang akan turun kepadanya kedamaian, ketentraman, majlis yang dipenuhi dengan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, majlis yang Allah Subhanahu wa taala banggakan di sisi malaikat-malaikat yang ada di sisinya, serta sekian banyak faedah-faedah yang lain dari majlis al-ilm, majlis ilmu dan majlis zikir. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, semoga Allah SWT menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah SWT, dan semoga Allah SWT mengampuni segenap dosa dan kesalahan kita. Kemudian setelah itu Syekh Hafizahullah Ta'ala wara'ah menyebutkan bahwasanya judul pembahasan kita pada malam hari yang berbahagia ini adalah permasalahan yang dia merupakan salah satu daripada prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, yaitu cinta karena Allah dan benci juga karena Allah, atau yang diistilahkan oleh ulama dengan al-wala dan al-bara, yaitu cinta dan setia karena Allah, kemudian berlepas diri dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu fillah والبغض في الله وأوثق عرى الإيمان. من أحب لله وأبغض لله فقد جاء بأوثق عرى الإيمان، ولكن بشرط أن يحب لله لا للعرقية والعصبية ولا للحزبية والوطنية، أن يبغض في الله وأن يحب لله. ولو اختلفت الأجسام والألوان والألسنة والأوطان فإن حبه يكون لله. فمن أتى بهذا الأمر العظيم فقد حاز على خير كبير. أيها الإخوة، الناس في مسألة الحب والبغض في الله على ثلاثة أقسام: الناس في الحب في الله والبغض على ثلاثة أقسام. فهناك أناس نحبهم محبة مطلقة ومحبة كاملة، وهم الأنبياء والصديقون والشهداء وحسن أولئك رفيق. هؤلاء نحبهم محبة مطلقة. وهناك أناس نبغضهم بغضا مطلقا، وهم الكفار والمنافقون، النفاق الاعتقادي الكفري. فهؤلاء لا يجوز لنا أن نحبهم أبدا. وهناك أناس نحبهم بقدر ما فيهم من الخير، ونبغضهم بقدر ما فيهم من الشر، وهؤلاء هم العصاة المذنبون. وهذا الذي ذكره الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى عندما تكلم على الحب والبغض في الله، قال هم على ثلاثة: الأنبياء نحبهم محبة مطلقة، وهكذا الصديقون، وهكذا الشهداء، والكفار نبغضهم بغضا مطلقا، وأما أصحاب الذنوب والمعاصي فنحبهم على قدر ما فيهم من الصلاح والخير، ونبغضهم على قدر ما فيهم من الذنب والشر. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. Kemudian setelah itu Syekh Hafizahullah Ta'ala wara'ah mengingatkan kepada kita bahwasanya cinta karena Allah dan benci juga karena Allah ini merupakan tali keimanan yang paling kokoh, tali keimanan yang paling kuat, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang dia mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah, maka dia telah mendapatkan tali keimanan yang terkuat, walaupun beda warna kulit, walaupun beda suku dan bangsa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan, beliau menegaskan bahwasanya manusia dalam permasalahan ini ada tiga macam. Yang pertama, mereka yang kita cintai dengan cinta yang mutlak, cinta yang lengkap dan sempurna, cinta yang paripurna. Mereka adalah para nabi, mereka adalah para siddiqin, para syuhada dan salihin, dan mereka adalah teman-teman yang terbaik. Kemudian yang kedua, mereka yang kita benci secara mutlak juga, mereka yang kita benci secara paripurna. Mereka adalah orang-orang kafir dengan berbagai macam jenisnya, serta orang-orang munafikin, orang yang menampakkan keimanan pada lahirnya akan tapi menyembunyikan kekafiran. Adapun yang ketiga adalah orang yang kita cintai sekedar apa yang ada padanya daripada keimanan, sebagaimana kita juga membenci dia sekadar apa yang ada padanya daripada kemaksiatan. Dan mereka adalah pelaku-pelaku kemaksiatan dari kalangan kaum mukminin. أيها الإخوة، البغض في الله أمر لا بد منه، وبينه الله عز وجل لنا في القرآن بيانا شافيا واضحا جليا، فقال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم الأصول. آباءك وإن علوا أجدادك أو أبناءهم الفروع فروعك أبناءك أو أبناء أبنائك وإن نزلوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم حاشية التي تحيط بك أو آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أقرباءهم زوجته أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ما بعد هذا البيان من بيان بيّن الله عز وجل أن البغض في الله ولو كان أقرب الناس إليك لا بد أن يتحقق هذا البغض في الله. هنا وصل إلى هذه المنزلة العالية، أقرب الناس إليك تبغضه ولكن في الله. وبعض الناس يخلق في هذا الأمر، في مسألة البغض في الله للكافرين، الكافر لا بد أن نبغضه وأن لا نحبه، ولكن ليس معنى أننا نبغضه أننا نظلمه. هذا أمر، والمعاملة أمر آخر. لا نحبه لكن لا نظلمه. العدل يتحقق حتى في هذه الأمور. الذي نهينا عنه أن نحبهم لا أن نعدل فيهم. قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. أن إيش؟ أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الله عز وجل ما نهانا عن العدل فيهم، إنما نهانا الله عز وجل عن الذين قاتلونا في الدين وأخرجونا من ديارنا وظاهروا على إخراجنا أن إيش؟ نتولاهم، أن نتولاهم، أن نحبهم. أما أن نبرهم ونقصد فيهم فلا. هكذا قام العدل، وهكذا يكون ميزان البغض في الله. لا نحبهم لكن لا نظلمهم. نعم. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya cinta karena Allah adalah perkara yang sangat penting. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an yang artinya, engkau wahai Rasul tidak akan mendapati kaum orang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dia mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka, ataupun mereka anak-anak mereka, anak-anak keturunan mereka, ataupun saudara-saudara mereka, ataupun pasangan-pasangan mereka, ataupun karib kerabat mereka. Merekalah orang yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di hati-hati mereka keimanan, dan Allah perkuat dengan ruh yang dari yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya benci karena Allah adalah perkara yang mesti, perkara yang harus, walaupun orang tersebut adalah orang yang paling dekat dengan kita. Akan tapi sangat disayangkan, banyak orang yang salah dalam permasalahan ini, terjerumus ke dalam kesalahan, yaitu mereka justru mencintai orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki agar mereka, agar kita membenci orang-orang kafir serta orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Akan tetapi jangan disalahartikan, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita, mewajibkan kepada kita untuk membenci orang-orang kafir, tidaklah maknanya kita membolimi mereka. Dan ini adalah perkara yang berbeda. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita untuk membenci orang kafir, bukan untuk membolimi mereka. Kita membenci orang kafir, akan tapi kita tetap berlaku adil kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-sekali tidak menghalangi kalian, melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian, dikarenakan agama yang kalian peluk, dan mereka tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian untuk kalian berlaku baik kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka. Maka di situ Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, tidak dilarang kaum muslimin untuk berlaku baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang mereka tidak membolimi kaum muslimin. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kaum mukminin untuk berlaku baik kepada orang-orang yang kafir yang mereka memerangi kaum muslimin. Dan inilah perkara, ini adalah keindahan Islam yang mengajak kepada keadilan, perkara yang adil. Tatkala kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang kafir, bukanlah maknanya kita harus membolimi mereka. Tapi sebagaimana ayat tadi menjelaskan, bahwasanya hendaklah kita berlaku adil, yaitu kita membenci mereka, akan tapi tidak membolimi mereka tatkala mereka tidak menyakiti dan membolimi kita. Wa hakadha al-muslim, nahnu nuhibbu al-muslim على قدر ما فيه من الصلاح، ونبغضه على قدر فيه من المعاصي والذنوب. بعض الناس يعامل المسلمين أهل الذنوب والمعاصي بمعاملة كما أنه يعامل الكفار، يهجرهم، يؤذيهم، يصل الأمر به البغض الشديد والبعض يتساهل في هذا الأمر حتى أنه لا يكاد يعرف منكرا ينكره عليهم ولا معروفا يأمرهم به، وهذا قد أخطأ وهذا قد أخطأ. المسلم المذنب من حقه علينا أن ننصحه ونتعاهده بالنصح، فلربما تلين الجانب معه فتكسبه إن كان صاحب ذنوب معاصي، فلربما يكون جاهل غير متعلم فتعلمه وتدعوه، لا تهجره، بل ينبغي لك أن تقرب منه. جاء رجل في مسند الإمام أحمد كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل شاب، يا رسول الله ائذن لي في الزنا. شوف ماذا يقول وبماذا يتكلم عند من؟ عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ويطلب ماذا؟ يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في الزنا، أمر ليس بهين. لم يوبخه صلى الله عليه وسلم، ولم يعنفه ولم يطرده، بل قال تعال اجلس، فجلس. قال أترضاه لأمك؟ قال لا. قالوا هكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لبنتك؟ قال لا. قالوا هكذا الناس لا يرضونه إلى بناتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا. قالوا هكذا الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لعمتك؟ قال لا. قالوا هكذا الناس لا يرضونه لعماتهم. أترضاه لخالتك؟ قال لا. قالوا هكذا الناس لا يرضونه لخالاتهم. ثم دعا له، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه. قال الصحابي والله ما قمت من ذلك المجلس وهو أبغض ما يكون له هذا الذنب. بالله انظر إلى هذه الرحمة منه صلى الله عليه وسلم، جاءه من كل مكان. هذا هذا هذا يدل على إيش؟ على فقه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. فتح الحوار، فتح الحوار. كان يقدر النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول له لا الزنا حرام خلاص، صح ولا لا؟ يقدر يقول هالكلام في ناقش، يقدر يقول لا يا رسول، لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم الزنا حرام خلاص انتهى. لا، انظر إلى دعوته صلى الله عليه وسلم. ترضاه لأمك، حاصره من كل جهة، لم يترك له جهة. أمك، بنتك، أختك، خالتك، عمتك، لا. وهكذا الناس، أسلوب في الحوار، أسلوب مقنع، صح ولا لا؟ أسلوب مقنع. هكذا السنة والقرآن كذلك جاء بمثل هذا الأساليب المقنعة. قال الله عز وجل أخلقوا من غير شيء أم ها أجيبوا جماعة أم هم الخالقون؟ أسلوب في الحوار مقنع. هل أنتم أيها الناس خلقتم صدفة؟ هل خلقتم من غير شيء؟ أحد يقدر يقول نعم؟ مسلم أو كافر يقدر يقول نعم؟ لا، ما في خلاف. طيب أنت خلقت نفسك؟ لا. إذن هناك خالق. شوف الأسلوب، أسلوب الإقناع. نعم. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala Wara'ah mengingatkan kepada kita perkara berikutnya, yaitu keberadaan sebagian kaum muslimin yang kita cintai sekadar sesuai dengan apa yang ada pada mereka dari keimanan, sebagaimana kita membenci mereka sekedar sesuai dengan apa yang ada pada mereka daripada perkara kemaksiatan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebagian melampaui batas dalam perkara ini. Sebagian orang membenci pelaku-pelaku maksiat yang dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat, yang mereka masih mukmin dan muslim, akan tapi mereka membenci orang-orang yang bermaksiat tersebut sebagaimana mereka membenci orang-orang kafir. Ada pula sebagian yang lain, kebalikannya, mereka mencintai pelaku-pelaku kemaksiatan, pelaku-pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin, sehingga mereka hampir-hampir tidak bisa membedakan antara amal ketakwaan dengan amal kemaksiatan. Maka yang demikian juga perkara yang tercela. Adapun semestinya orang-orang yang berlaku maksiat, pelaku dosa-dosa besar, hendaklah mereka dinasihati dengan baik, dinasihati dengan lemah lembut, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Tatkala ada seorang pemuda yang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan saya berzina. Izinkan saya untuk bisa berzina." Coba lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak dia berdialog, mengajak dia berpikir, merenungkan apa yang dia katakan. Tidak spontan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murka. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu zina adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zina adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan zina haram. Akan tapi lihatlah bagaimana tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak pemuda tersebut berpikir dan merenungkan apa yang dia ucapkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Wahai pemuda, apakah engkau rela ibumu dilakukan kepadanya perkara tersebut?" Dia katakan tidak. Demikian juga orang lain, tidak rela ibunya diperlakukan dengan hal yang tidak pantas seperti itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apakah engkau rela diperlakukan seperti itu kepada putrimu?" Dia katakan tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan demikian juga orang lain. Siapa yang mau, siapa yang rela putrinya diperlakukan seperti itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apakah engkau rela diperlakukan seperti itu pada saudarimu?" Maka dia berkata, "Tidak ya Rasulullah." Maka demikian juga orang lain. Mereka tidak juga rela saudarinya diperlakukan yang demikian. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Apakah engkau juga rela yang demikian terjadi pada tantemu, pada bibimu?" Maka dia katakan, "Tidak ya Rasulullah." Maka demikian juga orang lain tidak rela hal yang demikian terjadi pada bibinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan kebaikan untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan agar dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bahwasanya setelah itu pemuda ini mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga jadilah perkara dosa tersebut, perkara kemaksiatan tersebut menjadi perkara yang paling dia benci. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdialog, mengajak orang untuk berpikir, mengajak orang untuk mengamati apa yang dia ucapkan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu untuk mengatakan, tatkala ditanya, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa saja mengatakan, "Tidak. Tidak boleh. Zina haram." Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang berbicara dengan tata cara yang orang tersebut bisa berpikir dengan baik, bisa merenungkan apa yang dia ucapkan sehingga dia memahami dengan seutuhnya. Kemudian setelah itu masuklah hidayah kepadanya. Demikian juga kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang kafir untuk berpikir dan merenungkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Apakah justru mereka yang menciptakan? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Tanpa dari sesuatu, begitu saja? Ataukah justru mereka yang mencipta? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk berpikir tentang keberadaan mereka di muka bumi ini. Yang mereka ada, apakah begitu saja keberadaannya, ataukah justru mereka yang mengadakan diri mereka sendiri? Keberadaan mereka, wujud mereka, apakah mereka mengadakan diri mereka sendiri? Apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Maka tata cara yang seperti ini, mengajak orang untuk berpikir, mengajak orang untuk mendebat apa yang diyakini daripada kesalahan, adalah perkara yang banyak kita jumpai dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang diajak berdialog dengan dialog yang seperti ini akan bisa memahaminya dan tidak memberikan celah untuk lari daripada dialog tersebut. Wa a'zamu min dzalik alladhi yaj'alu al-hubba wal-bughdha lil-ashkhas yuhibbu wa yabghad min ajli fulan min an-nas man ahabbahu fulan fahuwa habibuna wa man baghadahu fulan fahuwa baghiduna la ta'alluqa lahu billahi azza wa jal إنما لأجل فلان من الناس. هذا الأمر أيها الإخوة أمر ليس بالأمر الهين، لا بد أن يكون حبك لله وبغضك لله لا للأشخاص ولا للحزب. بعض الناس يحب ويبغض من أجل الحزب، إن كان من الحزب الفلاني فهو معنا وإن لم يكن فهو ضدنا. وينبني على هذا الأمر الهجر والتقاطع، بل ولربما يصل الأمر إلى القتال والمقاتلة وإلى المفارقة بين الأزواج، كله من أجل أشخاص وليس من أجل الله عز وجل. والدليل على ذلك أن هذا الشخص لو رضي عنك بالغد لرضي عنك الجميع، وإذا سخط عنك سخط عنك الجميع، فهذا ليس له تعلق بحب في الله ولا بغض في الله. هذا أمر خطير أيها الإخوة، لا بد لنا أن يكون حبنا لله وبغضنا لله لا للأشخاص ولا للجمعيات والحزبيات. نعم، kemudian setelah itu Syekh Fidhullah Ta'ala mengingatkan lebih daripada itu, ada orang yang menjadikan cinta dan benci dikarenakan individu-individu tertentu. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling mencintai, mereka saling membenci dikarenakan individu-individu tertentu, dikarenakan kelompok-kelompok tertentu, dikarenakan golongan-golongan tertentu. Bukan sama sekali karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena individu tertentu, karena golongan tertentu, karena kelompok tertentu. Benci juga karena individu tertentu, golongan tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Dan ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Sehingga sampai-sampai sebagian dari mereka saling boikot satu sama lainnya, sampai-sampai ada yang berpisah antara suami dan istri, terjadi perceraian dikarenakan individu-individu tertentu saling membenci antara istri dan suami, dikarenakan kelompok-kelompok tertentu, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sekali lagi beliau mengingatkan adalah perkara yang sangat berbahaya. Ayol ikhwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ذكر لنا حديثا عظيما وهذا الحديث ارتبط بعضه ببعض فقال صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ربط دخول الجنة بالإيمان، وربط الإيمان بالحب، وبين لنا سبب تفشي المحبة بيننا وانتشارها، فقال أفشوا السلام، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. السلام الآن صار بين المسلمين سنة مهجورة تركها الكثير، بل قد لا يسلم إلا على من يعرف، والذي لا يعرف لا يسلم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سلم على من تعرف ومن لا تعرف. ما أكثر الهجر الآن بين صفوف المسلمين، يقابل هذا أخاه ويدبر هذا ويدبر هذا. أيها الإخوة، الحب في الله سبب دخول الجنة، سبب دخولك الجنة الحب في الله. فإذا أحببت في الله وأبغضت في الله كان هذا من أسباب دخول الجنة. فعلينا دائما أن نحرص أن تكون نيتنا خالصة لوجه الله لا لشيء آخر. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang agung, yang hadis tersebut rentetannya, rangkaiannya berkaitan satu dengan yang lainnya, berkaitan potongan hadis tersebut dengan potongan yang setelahnya. Beliau menegaskan sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidak akan kalian bisa beriman sampai kalian saling mencintai. Lihat bagaimana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan seseorang tidak akan masuk surga tanpa keimanan, Sementara keimanan tersebut tidak akan terwujud tanpa saling mencintai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan cara atau memberikan perkara yang apabila perkara tersebut dilakukan, maka saling mencintai akan terwujud. Beliau menegaskan, sebarkanlah salam di antara sesama kalian. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tersebut disebutkan salah satu sebab tumbuhnya perkara saling mencintai adalah dengan menyebarkan salam sesama kalian. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang lain, sebarkanlah salam kepada orang yang engkau kenal, bahkan kepada orang yang engkau tidak kenal. Inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada umatnya, untuk menyebarkan salam kepada orang yang kita kenal ataupun kepada orang yang tidak kita kenal. Maka bagaimana kita lihat fenomena yang ada, betapa banyak orang yang tidak mewujudkan perkara tersebut. Jadilah salam, mengucapkan assalamualaikum, perkara yang sangat langka di zaman sekarang ini. Mengucapkan salam hanya kepada orang-orang yang mereka kenal saja. Mengucapkan salam hanya kepada kelompok mereka saja. Mengucapkan salam hanya kepada orang-orang yang loyal kepada mereka saja. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya cinta karena Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam sorganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ ikhlaskanlah cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena golongan, bukan karena individu-individu tertentu, tapi mengikhlaskan cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala, agar dengannya kita akan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ba'dun nas yaj'al min lawazim al-hubb wal-bughd fi Allah al-hajr, فيرى أن هذا من لوازم الحب والبغض في الله فيهجر. والحق أيها الإخوة أن باب الهجر حسب المصلحة، لم يتخذ العلماء على إطلاقه، ولم يتركوه أيضا، بل نظروا إلى الشخص فقالوا نحبه ونبغضه على قدر ما فيه، نحبه على قدر ما فيه من الخير ونبغضه على قدر ما فيه من الشر، لكن لا يلزم هذا أن نهجره. فالهجر حسب المصلحة، فإن رأينا أن الهجر يردعه ويثنيه عما هو عليه فهذا يهجر، وإن رأينا الهجر يزيده فهذا لا يهجر بل يناصح. فالهجر أخذه العلماء من باب التعذيب يعذر هذا الإنسان ويؤلم ويتألم بالهجر، إذا هجره الناس تألم حزن وندم، فلربما يعود. أما إن كان الهجر يزيد ما هو عليه فهذا مثله لا ينفع مع الهجر. فهنا أمر ينبغي أن نتنبه له، ليس الهجر على الإطلاق وليس الترك له على الإطلاق، بل ينبغي أن ينظر إلى المصلحة. فلربما يعود الهجر عليك بالضرر، أو يزيد يتمادى في الذنب والخطيئة، فمثل هذا العلماء لا يقولون بهجره. وأما إن كان يؤدبه ويثنيه عما هو عليه فهذا موجود في سير العلماء وفي كلامهم، باب الهجر موجود، يهجر ويترك. والهجر مع العاصي والمذنب ليس كالهجر مع المبتدع صاحب البدعة، لا شك أن البدعة معصية وذنب إن لم تكن مكفرة وخروج من الدين، لكن إن بقيت البدعة معصية وذنبا فهي معصية وذنب. لكن العلماء يفرقون بين المذنب العاصي المرتكب للذنوب والمبتدع الضال، لأن المذنب العاصي يعرف أنه مذنب ويعرف أنه مخطئ، وأما المبتدع فيرى أنه على حق وأنه على صواب. فالعلماء مع المبتدعة لا يلينون الجانب بل يشدون عليهم، وهذا من باب الحب والبغض في الله، فإن كانوا لا يكفرونهم لكنهم لا يستهينون بهذا الباب. من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. بعض الناس مع المبتدع يلين الجانب ويضحك له وكأنه ليس على بدعة بل على خير، لا، العلماء بينوا وقالوا إن كان هذا المبتدع بدعته ظاهرة وبينة للناس فلا توقره ولا تلين الجانب له، لأنك بهذا تخدع العوام، تعلق الناس به وتربطهم به. وإن كان هذا المبتدع ذو سلطان وذو هيبة وذو منزلة ومكانة وأنت ضعيف، مكانك ضعيف، فهذا ليس من الحكمة والمصلحة أن تواجهه بشدة والعنف، لأنك لن تعود على الدعوة بخير. هكذا العلماء يفرقون في هذه الأمور، ليس كل مبتدع يعامل بمعاملة الشدة والقوة والغلظة. العلماء يقولون إن كان أهل السنة ضعفاء ف فليس من المصلحة مواجهة هذا المبتدع المتمكن المستقوي بمكانه وبمنزلته، لأنك إذا أبديت له البغض والهجر فلربما يتسلط عليك ويؤذيك. أما إذا كان أهل السنة أقوياء والسنة قوية بين الناس فلا يوقر ولا كرامة ولا يصدر، بل يكون حبه وبغضه لله. نعم. Kemudian setelah itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang menjadikan konsekuensi cinta dan benci karena Allah permasalahan boikot. Maka perlu diketahui, tatkala ulama menegaskan kepada kita tentang hakikat daripada hajar atau boikot, perlu diketahui hal yang demikian tidaklah secara mutlak, tidaklah boikot dilakukan secara serampangan. Akan tetapi ulama senantiasa melihat kepada kemaslahatan, menimbang antara sisi maslahat dan sisi madarat, yaitu tatkala sisi kemaslahatan besar dan sisi madarat yang kecil, maka ketika itu boikot ataupun hajar menjauhkan dari orang-orang tertentu, maka perkara tersebut hendaklah diterapkan, ditegakkan hajar ataupun boikot ketika itu. Akan tetapi dalam suatu keadaan, bila kita melihat boikot atau hajar akan menimbulkan mudharat yang lebih besar daripada kemaslahatannya, sehingga maslahatnya pun menjadi kecil ataupun tidak ada, hilang, maka ketika itu boikot tidaklah ditegakkan, justru ditinggalkan. Bahkan misalnya tatkala kita terapkan boikot atau hajar kepada person-person tertentu, individu-individu tertentu, justru menjadikan dia semakin jauh, maka ketika itu boikot tidaklah diterapkan. Demikian juga sebaliknya, tatkala hajar diterapkan kemudian menjadikan orang yang kita hajar ataupun kita boikot kembali kepada al-haq, kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada takwa, maka hendaklah boikot ataupun hajar ketika itu ditegakkan. Maka ulama dalam permasalahan ini, dalam perkara hajar ataupun boikot, senantiasa melihat kepada sisi kemaslahatan dan sisi kemadharatan. Tidaklah mereka terapkan perkara ini dengan tata cara serampangan yang tidak memiliki landasan dan pandangan yang jauh ke depan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bahwasanya boikot atau hajar, menjauhkan diri atau menjauhkan orang-orang yang terjatuh ke dalam kesalahan, maka ulama melihatnya tidak dengan dari satu sisi saja, akan tapi berbeda-beda penerapannya. Misalnya antara ahli bid'ah dan ahli maksiat, antara mubtari'ah dengan pelaku maksiat, ulama membedakan dua perkara tersebut. Ulama membedakan dua perkara tersebut. Bahkan sebagian ulama menegaskan barang siapa yang memuliakan ahlu bid'ah, maka sungguh dia telah berpartisipasi dalam meruntuhkan agama. Berbeda dengan pelaku dosa-dosa besar, orang-orang yang bermaksiat, mereka tahu kalau mereka bersalah, mereka tahu kalau mereka berdosa. Berbeda dengan ahlu bid'ah, mereka tidak sadar kalau mereka sedang melakukan kesalahan. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, lihatlah sisi lain. Ada sisi lain dalam permasalahan hajar, dalam permasalahan boikot. Tatkala ulama, sebagian ulama mengatakan barang siapa yang memuliakan pelaku bid'ah atau barang siapa yang memuliakan ahli bid'ah, maka sungguh dia telah berpartisipasi dalam merontohkan agama. Tapi itu pun mereka lihat sisi yang lain. Dalam satu kondisi, dalam satu keadaan, bila ahli bid'ah punya kekuatan ketika itu, punya kedudukan, punya posisi, punya power di masyarakat dan umat secara umum, sementara Ahlussunnah dalam keadaan lemah, maka bukanlah kemaslahatan tatkala boikot dilakukan ketika itu. Justru yang demikian akan memadorotkan dakwah itu sendiri. Maka masing-masing ada ketentuannya. Memang kita tahu bahwasanya tercela orang yang mengagungkan pelaku bid'ah atau ahlu bid'ah, akan tapi apakah secara mutlak diterapkan? Tentu jawabannya tidak. Maka ulama mengatakan dalam permasalahan ini, ketika Ahlussunnah dalam keadaan lemah, maka apabila justru Ahlussunnah keras, kaku, kemudian serampangan dalam memboikot al-bid'ah yang memiliki posisi dan kedudukan di masyarakat, justru akan memadorotkan dakwah Ahlussunnah itu sendiri. Dan hal yang demikian tentu beda keadaannya tatkala Ahlussunnah dalam suatu kondisi, dalam suatu masa, dalam suatu keadaan, mereka dalam keadaan kuat, tentu boikot ataupun hajar ketika itu beda adanya tatkala mereka dalam keadaan lemah. Fanattaqillaha azza wa jalla ayyuhal ikhwah fi hadzal bab الذي غلا فيه الكثير منا، فجعلوا بعض المسائل الخلافية التي لا يحق لنا أن يهجر بعضنا بعضا من أجلها، جعلوها وسيلة للهجر والتقاطع وفتح باب الخلاف في أقل المسائل، بل في مسائل قد تكون من المسائل المستحبة من أتى بها فله أجر ومن لم يأتي بها فليس عليه إثم، قد يدخل باب الولاء والبراء من هذه الأبواب وينتج عن ذلك الهجر والتقاطع. فلنتق الله أيها الإخوة، المسائل التي وقع الخلاف فيها بين العلماء، والخلاف قد يسع هذا القول وهذا القول، لا يحمل هذا الخلاف أن يهجر بعضنا بعضا، أن يهجر بعضنا بعضا أبدا، بل تتسع صدورنا لبعض. وما دام المسألة خلافية وللعلماء فيها أقوال معتبرة والدليل يحتمل ذا ويحتمل ذا، فلا يدعوك هذا لهجر أخيك وقطعه أو بالحكم عليه أنه ليس من أهل السنة، بل ينبغي لك أن تسلك مسلك العلماء في ذلك. وأذكر لكم قصة عجيبة. يقول الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله تعالى، يقول كانوا في الشام، يقول وصلى شابان بجوار بعض، فكان أحد هذين الشابين كان أحدهما يرى الإشارة بالسبابة والآخر يرى عدم الإشارة بالسبابة في التشهد. هذا يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فإذا دعا أشار ويحرك، والآخر يرى الإشارة بعدم التحريك. مسألة خلافية بين العلماء. قال فإذا بأحد الشابين وهم في الصلاة وهما في الصلاة يتعدى على الآخر ويكسر إصبعه في الصلاة، تعدى عليه وهو بجانب الصلاة ثم مسك إصبعه فكسره. سبحان الله، يبلغ بنا هذا لهذه الدرجة؟ هذا الأمر لهذه الدرجة؟ يعني انظر إلى أين وصل الحال بالبعض. ليس الهجر فقط، لا، بل أنه يعتدي عليه ويضربه وهو في صلاة، والمسألة خلافية بين العلماء. رأيتم قلوب بعض الشباب كيف تتطور عندهم هذه الأمور لهذه الدرجة؟ فيا إخوة، لا بد أن نعرف للأخوة حقها. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، أن ينفعنا بما سمعنا، اجعل حجة لنا لا علينا. صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه، والله أعلم. Kemudian Syekh Fidhullah Ta'ala mengingatkan kepada kita semua untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam permasalahan ini. Jangan sampai kita melampaui batas dalam permasalahan saling cinta karena Allah dan benci juga karena Allah ini, al-wala wal-bara. Maka hendaklah masing-masing kita mengerti kapan diterapkan boikot ataupun hajar ataupun mengambil sikap dalam permasalahan menyikapi kesalahan pihak lain. Kapan tiba saatnya untuk berpisah kapan tiba saatnya untuk saling memboikot satu sama lainnya. Sebagian orang tidak bisa melihat perbedaan yang ada di antara para ulama Ahlussunnah sendiri, sehingga mereka jadikan khilaf ulama, perbedaan pendapat di antara ulama, sebagai konsekuensinya untuk saling bersikap, saling memboikot satu sama lainnya, walaupun masing-masing pihak daripada ulama yang berselisih paham tersebut memiliki dalil-dalil yang mungkin dipahami untuk menguatkan salah satu pendapatnya. Maka dalam permasalahan yang seperti ini tidaklah dibenarkan untuk saling memboikot. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita, beliau ingat akan sebuah kisah dari salah seorang ulama Ahlussunnah, Abdul Qadir Al-Arnaut di Syam. Beliau berkata, ada dua orang pemuda salat bersebelahan, maka ketika sampai pada posisi tasyahud, membaca tasyahud, sebagian berkeyakinan tentang sunnahnya menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud, ketika berisyarat dengan telunjuk. Adapun sebagian, adapun satunya yang sebelahnya berkeyakinan tidak disunahkannya menggerak-gerakkan telunjuk ketika tasyahud, sekedar mengisyaratkan saja. Dan tatkala mereka masih dalam keadaan salat, masih dalam keadaan tasyahud, belum keluar dari salat, maka satu orang di antaranya melampaui batas, mematahkan telunjuk saudaranya tersebut. Maka lihatlah kejahilan, kebodohan sampai demikian derajatnya dalam perkara yang diperselisihkan oleh ulama tentang kesunahannya. Apakah yang sunnah menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud, ataukah yang sunnah tidak menggerak-gerakkan jari? Artinya perkara tersebut adalah perkara yang tidak sepantasnya untuk kaum muslimin berpecah belah dalam permasalahan tersebut, bermusuh-musuhan dalam perkara tersebut. Sehingga kita lihat bagaimana salah seorang pemuda tersebut bukan cuma sekedar memboikot, akan tapi dia melampaui batas, mendolimi saudaranya dalam keadaan mereka sedang sholat. Lihatlah kejahilan yang berlipat-lipat dalam permasalahan ini. Maka Syekh Hafizahullah Ta'ala mengingatkan kepada kita, hendaklah kita betul-betul mengerti kaedah-kaedah yang berkaitan dengan saling cinta karena Allah dan benci juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menerapkan, mempraktekkan hajar atau boikot pada tempatnya dan tidak dengan cara serampangan. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penutup, dan beliau juga mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, fi soal hina, yani huwa insyaallah soal يقول هل في مسألة الجرح والتعديل مسألة خلافية كما في المسائل الفقهية؟ يا إخواني، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، مسألة الجرح والتعديل ليست بالمسألة الهينة التي يأتي كل من تصدر لها وتكلم فيها، ولا نقول كما يقول البعض هذا مجلس جرح وتعديل ونتصدر ونقول اسألوا ما شئتم في الجرح والتعديل. لا، في علماء الحمد لله يمكن الوصول إليهم بسهولة والاتصال سؤال أهل العلم في هذا الباب. لو رجعنا هذا الباب للعلماء حقيقة لما وقع بيننا خلاف صراحة، لكن المشكلة الآن كل من جاء فينا يتكلم في الجرح والتعديل ويتصدر للكلام في الجرح والتعديل، وكل من قرأ قاعدة أو قاعدتين من كلام العلماء جاء كأنه يفهم باب الجرح والتعديل. باب الجرح والتعديل ليس بالأمر الهين. ترى هل كان في زمن الإمام أحمد كل الناس يتكلمون في الجرح والتعديل؟ ها؟ لا. هل في زمن الإمام مالك كل الناس يتكلمون في الجرح والتعديل؟ لا. حتى الإمام مالك أصلا لو تبحث في مسائل جرح التعديل لا تجد له أقوال إلا قليلة. هو الإمام مالك. الشافعي تجد له في مسائل الجرح والتعديل إيش؟ شيء قليل. وما أجرأ البعض الآن يقول هذا مجلس جرح وتعديل ويجرح. لا، ارجع للعلماء. وأنا أقول هذا الباب باب مو سهل ولا يتصدى فيه أي أحد. نرجع فيه للعلماء. لماذا نرجع لهم في أشياء كثيرة ولا في هذا الأمر لا نرجع؟ نرجع لهم هم الذين يقرروا، هم الذين يتكلموا، هم علماؤنا، فهذا بابهم هذا نرجعهم. ولا يلزم كل شخص أن يتكلم، بل نقول لنا علماء هم الذين يوجهون ويبينون، لأن هذه المسائل ما هي مسائل سهلة، لا تستسهلها أبدا. ما وقع ما بيننا إلا من هذا الباب. أقحم أناس أنفسهم في هذا الباب وهم ليسوا بأهل، ليسوا بأهل. الكلام في الجرح والتعديل ليس بالأمر الهين. أنا أنصحكم وأنصح نفسي، هذا الباب هو باب العلماء يتكلمون فيه، أما أنا ولا أنت فنحن مع علمائنا. إذا جرحوا شخص ورأوا أن هذا الجرح يستحق أن يجرح فنعم، وإلا فلا يحق لنا أن نتكلم في هذا الباب حسب ما قرأنا وحسب ما درسنا. لا، العلماء عقولهم أوسع من عقولنا وأفهامهم أكبر من أفهامنا وأوسع، فهم مرجعنا صراحة. هذا الباب باب ضيق، ليس بالباب الواسع. من ضيق هذا الباب يقول علماء الجرح والتعديل الشخص إذا كان يجرح بأمر فلا تجرحه بأمرين، لأنك إذا جرحته بأمرين فالجرح الثاني إيش؟ غيبة. يعني تضييق لهذا الباب. ليس المسألة زي ما نفهم الآن، لا، نرجع للعلماء. وهذه أسئلة تطرح للعلماء. نعم. يقول يعني يقول بعضهم قد تكلم العالم الفلاني ففلان والعالم الفلاني ففلان، وهم أهل سنة وهم معتبرون الباب هذا في هذا الباب أهل سنة، فينظر لطالب العلم إذا كان هذا الكلام من باب هذا يجرح وهذا يعدل فينظر، الذي جرح قد يكون جرحه واضح بين الأسباب بين، والذي عدل قد يكون عدل وهو لا يعرف عنه شيء فينظر. أما إذا كان الذي جرح عالم من علماء السنة والذي عدل شخص آخر فلا شك أن كلام علماء السنة مقدم، ومن هنا العلماء يقولون لا يقبل كلام الضعفاء والمبتدعة ونواجههم بكلام علماء جبال من أهل السنة، لا، فالمرجع نحن عندنا علماءنا أهل السنة. أما إذا تعارضت الأقوال فيبقى إذا جاءك شخص وقال نعم عنده كذا وكذا وكذا وكذا من الملاحظات والأخطاء والخرافات والذي وقع فيها وثابت عنه، فهذا مقرر عند عند عند العلماء أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم. هذا الكلام لا أقول عشان أناقض ما قلت أول، لا، لكن نحن مرجعنا للعلماء، علماءنا علماء أهل السنة في هذا الباب، لا نفتح الباب كل من جاءنا من الإخوة يتكلم في باب الجرح والتعديل، لا يا أخوان، ارجعوا للعلماء، فإذا اختلف العلماء فانظر، طالب العلم له الحق ما يقلد، ينظر إذا كان فلان قال في شخص واطلع على ما يجرحه فلماذا يهدر قوله على أن فلان عدله، إلا إذا قال كان وتاب، كان وثبت التوبة وتراجع ورجع، نعم، وإلا لا يهمل هذا القول. نعم. Kemudian ada pertanyaan sekitar masalah ulama. أحيانا بعض العلماء يجرح شخص بما هو ليس بجرح أصلا، يعني شعبة جرح راوي من الرواة، ليش؟ قال رأيته إيش يركض على بردون أو يبول قائما، هل هذا جرح؟ فإذا بعض لماذا قال العلماء لابد من معرفة أسباب الجرح والتعديل، أن بعض الناس قد يجرح بما ليس بجرح أو بما قد تظنه جرح وهو متشدد، في بعض الناس متشدد يعني في أتفى الأسباب يجرح. من هنا العلماء قالوا في ابن حبان، قالوا في هو متشدد في الجرح هو متساهل في التعديل، ابن حبان يجرح شديد في الجرح وأيضا قالوا متساهل في التعديل، والمعلمي رحمه الله تعالى له كلام جميل بالذات في ابن حبان في التنكيل، يعني ليس هذا الكلام على إطلاق متساهل يعني في التعديل أنه خلاص، لا، له تفصيل فيه يرجع لتفصيله في التنكيل، فأنه يقول هناك من الرواة من وثقهم وهم إيش من شيوخه يعرفهم، فليس كل يعني يقول المسألة لعمومها، فيه كلام للمعلم في التنكيل يرجع له في هذا في كلام ابن حبان، لكن انا قصدي انه في من الناس متشدد يجرح باي شيء، وفي ناس متساهل يعدل. فمثل هذه الامور المرجع فيها للعلماء، هم الذين يعطوننا الخلاصه في هذا الباب. نعم. Ada pertanyaan sekitar masalah jarh wa ta'dil, yaitu penilaian seorang ulama terhadap person-person tertentu, individu-individu tertentu, bahwasanya orang tersebut adalah orang yang patut untuk dipercayai, orang yang jujur, orang yang baik, ataukah orang tersebut adalah orang yang patut untuk dicurigai, orang yang tidak baik, orang yang tidak jujur. Maka sebelumnya beliau mengingatkan dengan sebuah perkataan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati orang-orang yang tahu diri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati orang-orang yang mengerti kadar dirinya, sehingga dia tidak melampaui batas, sehingga dia tidak melebihi kapasitasnya. Maka perlu diketahui, tidak semua orang layak berbicara tentang permasalahan jarh wa ta'dil. Tidak semua orang pantas atau memiliki kapasitas berbicara tentang permasalahan jarh wa ta'dil. Orang itu dipercaya atau orang itu tercela, orang itu jangan diikuti dan lain sebagainya. Tidak semua orang berbicara dalam permasalahan ini. Tidak semua orang pantas untuk berbicara dalam permasalahan ini, dan tidak semua orang memiliki kapasitas dalam permasalahan ini. Dikembalikan kepada ulama. Bahkan tidak semua ulama berbicara dalam permasalahan ini. Bagaimana kita lihat di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, tidak semua ulama berbicara dalam permasalahan jarh wa ta'dil. Bisa dihitung dengan jari ulama-ulama yang berbicara dalam permasalahan jarh wa ta'dil di zaman Imam Ahmad. Tidak semua. Tatkala Imam Ahmad berbicara tentang perawi tertentu, kemudian ulama yang lain juga berbicara. Demikian juga lihat Imam Malik rahimahullah ta'ala, dengan keilmuan dan ketakwaan yang ada pada dia, sedikit sekali dia berbicara tentang perawi-perawi, tentang individu-individu tertentu. Lihat pula Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dengan keilmuan dan keimaman yang ada pada diri mereka, sedikit sekali kita jumpai mereka menilai person-person tertentu. Maka tidak semuanya, tidak semua orang berbicara dalam permasalahan ini. Sampai-sampai sangat disayangkan ada sebagian yang mengkhususkan majlisnya untuk berbicara tentang masalah jarh wa ta'dil. Mereka mengatakan ini bukan saatnya berbicara tentang permasalahan yang lain, tapi sekarang layaknya seorang berbicara, saya berbicara tentang permasalahan jarh wa ta'dil. Maka semestinya perkara yang semesti ini hendaklah kita kembalikan kepada ulama. Beliau mengingatkan bahwasanya tidaklah permasalahan ini kembali kepada saya atau kepada antum semua, akan tapi permasalahan ini kita kembalikan kepada para ulama. Karena pemahaman ulama lebih luas daripada pemahaman kita. Akal mereka lebih tajam daripada akal kita, lebih panjang daripada akal kita. Sesungguhnya permasalahan ini permasalahan yang sangat sempit sekali. Permasalahan sempit sekali sehingga dikatakan apabila seorang person tertentu dijarah, dicela dengan satu sisi, maka tidaklah layak dia dicela dengan sisi yang lain. Maka tatkala orang yang dicela dengan satu sisi dicela dari sisi yang lain tersebut terjatuh kepada perkara ghibah, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkala ada perbedaan, misalnya terkala ada perbedaan, sampai-sampai terkala ada perbedaan antara jarah maupun ta'dil dalam menilai individu-individu tertentu dari kalangan ulama, maka seorang penuntut ilmu hendaklah dia melihat dalil-dalil, apa alasan-alasan, apa argumen-argumen yang menjadikan ulama tersebut berbeda pemahaman dalam menjarah atau mentadil, mencela atau memuji orang-orang tertentu. Maka penuntut ilmu tidaklah dia taklid, membebek kepada person-person atau ulama-ulama tertentu, tapi hendaklah lihat apabila jarah, apabila celaan tersebut disertai dengan argumen-argumen yang kuat dan kokoh, maka hukum asalnya jarah tersebut diterima. Akan tetapi perlu diketahui, bahkan sebagian ulama pun tatkala menjarah, walaupun dengan jarah yang terperinci, akan tetapi jarahnya tidak diterima, celaannya ditolak. Seperti misalnya Syu'bah, Imam Syu'bah rahimahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Al-Hadith, beliau pernah menjarah seorang rawi, mencela seorang rawi, seorang periwayat hadis, dengan perkara yang sepele saja. Ya, terkali ditanya, kenapa engkau mencela dia? Dia katakan, karena orang tersebut mengendarai birdaun. Birdaun itu sejenis kuda, peranakan yang selain kuda Arab. Kata beliau, dengan alasan tersebut saya mencela dia. Lihatlah, ulama yang lain tidak menerima jarah Imam Syu'bah dalam permasalahan ini. Tidak menerima jarah Syu'bah dalam permasalahan ini. Sebagaimana juga beliau sebutkan Ibnu Hibban. Ya. Walaupun memang dikatakan beliau terkenal dengan ungkapan mutasyaddid fil jarah, mutasahil fil ta'dil, beliau terlalu berlebih-lebihan dalam mencela perawi-perawi tertentu, akan tapi bergampang-gampangan dalam memuji perawi-perawi tertentu. Akan tapi permasalahan ini ada perkataan penilaian yang sangat baik, penilaian yang sangat ilmiah dari Syekh Al-Muallimi, semoga Allah SWT merahmatinya, dalam kitabnya At-Tankil, bahwasanya penilaian sebagian ulama, bahwasanya Ibn Hibban berlebih-lebihan dalam perkara jarah dan kelewatan dalam permasalahan memuji perawi-perawi tertentu, hal tersebut tidaklah secara mutlak, akan tapi ada rinciannya. Barang siapa yang ingin dapat faedah, lihatlah kepada kitab Syekh Mu'allimi dalam Tankir. Dan akan tapi beliau singgung juga sebagian orang juga terlalu bergampang-gampangan. Kalau yang sebelumnya terlalu kelewatan melampaui batas dalam menjarah, mencela, sebagian juga terlalu bergampang-gampangan dalam memuji person-person tertentu, tentunya perkara itu adalah perkara yang tidak bisa diterima juga. أنا يعني أذكر للإخوة جزاكم الله خير هذا الباب باب مو سهل وأخونا يعني الشيخ ذو القرنين يعني يذكر عن الشيخ مقبل رحمه الله هم درسوا عنده من طلبة الشيخ ما كان أي أحد يتكلم في الجرح والتعديل إلا الشيخ صح الكلام ما كان يتجرأ أي أحد من الطلاب يعقد دروس للجرح والتعديل ويعقد كلام الشيخ كان يعني هو الذي تولى هذا الأمر هذه الأمور للعلماء يعني هكذا تربينا على العلماء وهكذا العلماء يربون الطلاب أن هذا الباب باب هو لأهل العلم أما بقية الطلبة وطلبة العلم ما يشغلوا بطلب الحديث طلب العلم والحفظ نعم خلاص نصلي إن شاء الله وننصر نترجم كلام الأخير ها نترجم كلام الأخير أيوة بس أيوة الشيخ مقبل ضروري يعني. هذا من طلبة الشيخ ومن الناس اللي درسوا عنده هل كانوا يفتحون هذا الباب باب الجرح والتعديل بل الشيخ ذو القرنين يقول ما كان أحد يتجر يتكلم والشيخ موجود هم تربوا عنده ذهبوا درسوا عنده وجو وأخذوا علمه وجو الآن ينشرون العلم علم الشيخ في هذا الأمر جزاهم الله خير نعم kemudian الشيخ mengingatkan dari Ustaz Dzulqarnain Hafizahullah Ta'ala keadaan tatkala kita belajar di hadapan Syekh Muqbil Rahimahullah Ta'ala maka ada fenomena bahwasanya tidak semua orang yang ada di sekitar Syekh Muqbil berbicara dalam permasalahan jarh wa ta'dil. Bahkan saya tidak mengizinkan murid-murid yang ada di sekitarnya berbicara dalam permasalahan ini. Syekh rahimahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, bertanggung jawab dalam permasalahan jarh wa ta'dil, membiarkan dirinya saja yang berbicara dalam urusan jarh wa ta'dil di hadapan para murid-muridnya ketika itu. Padahal kita tahu bagaimana keimaman dan ketakwaan serta keilmuan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam permasalahan jarh wa ta'dil. Demikian juga murid-murid yang ada di sekitarnya. Akan tapi Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala membiarkan dirinya saja yang berbicara dalam permasalahan ini ketika itu di hadapan para murid-muridnya.